بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ أشرف علي، بعد أن ذكر السحر ثنى بهذا الباب، لماذا؟ أراد أن يبين لك أنواع السحر حتى تجتنب. طيب، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب، بعد أن ذكر لك تحريم السحر وأنه كفر أكبر مخرج من الملة، أراد أن يذكر لك أنواع السحر، لأن تنوعت طرق السحر خاصة في العصر الحاضر. وقال أنه السحرة في القديم يعني كانوا يجلسون في أماكن مظلمة وموحشة، ويعني يصعب الوصول إليهم. اليوم السحرة نسأل الله السلام العافية في كل مكان. قال وقوع هذا في عهد عمر، فما بالك بعهدنا اليوم. طيب، وقلنا تنوع طرق السحر، ومنها طرق عديدة، إما عن طريق رسائل الجوال أو عبر الاتصال أو عبر القنوات التلفزيونية أو الانترنت، صحيح؟ نعم، أو غيرهم، كثير جدا. نعم. طيب، باب بيان شيء من أنواع السحر، فيه مسائل. أولا نريد نسأل: ما هي العلامات التي يعرف بها الساحر؟ ذكر منها علامات هنا، منها بالدليل أحسن. نعم، الخط بالأرض، تمام، والدليل عيافة والطرق. طيب، الخط أو الضرب على الأرض أو الرمال يسمى، ومنها قراءة الكف والفنجان، هذه من علامات الساحر والكهانة. نعم، النظر في النجوم، والدليل ينظرون في النجوم، تمام. نعم، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تعلم أباجات كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قلب الحقائق، ومنها قال إن من البيان للسحر أن نقلب الحقائق، أجعل الحلال حرام والحرام حلال بكلام منسق مرتب بالسجع مثلا. نعم، الله يفتح عليك. من عقد عقدة ثم نفث فيها، العقد مع النفث، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، غيره. نعم، نعم، يقول إذا اختل شرط من شروط الرقية الثلاثة: الأول يعني أن تكون لا بالكتاب ولا بالسنة ولا من باب الدعاء بأسماء الله وصفاته، يأتي بأسماء وصفات لم ترد في الكتاب والسنة، نعم، وهو في الحقيقة هذه أسماء، أي نعم، أسماء الشياطين، تمام. الثاني، أي نعم، أن يتكلم ويتمتم بكلام غير مفهوم أو غير مسموع، نقول إما أن تفصح أو نقول عنك أنك ساحر. طيب، الثالث، أي نعم، أن قلنا عادة الساحر أنه يخوف المريض، صحيح؟ سحروا أعين الناس واسترهبهم، علامات ساحر غير هذا. نعم، أي نعم، تعجيز. نعم، أن لا يخبر ولكن يعني يلبس ويقول هذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى لنا نعرف بها الغيب وكذا. طيب نعم، يقول أنه لا يشترط أن يطلب مال، قد يطلب مال أو يطلب جاه، وهو هذا اللي يريده من الشيطان، أنه يرتفع عند الشيطان. والدليل إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يقول فرعون أنه ذكي، قال أنتم ما أردتم فقط المال، ثم ماذا قال لهم فرعون؟ وإنكم لمن المقربين. قال أنتم ما تريدوا المال فقط، تريدوا المال والقربة، وهذا هو اللي يريد الشيطان. قلنا ليس غرضه دائما المال، قد يريد المال وقد يريد تعبيد الناس للشيطان حتى يرتفع، وأحيانا هو يريد المال لكن يطلب، قلنا من طريق آخر، يقول هذا المرض يحتاج إلى علاج كذا وكذا ونحن نأتي بالعلاج من أفريقيا وكذا، اتصالات عبر الجوال إشكال بعض. الآن يأتيك رقم دولي اتصال عبر الجوال وكثير هذا، سبحان الله، اتصل عليك السلام عليكم، عليكم السلام، فلان، قال نعم، قال نحن ترى إخوة لك من أفريقيا ومحبين لك الخير، وأنت ترى يعني عندك سحر، ونحن والله ما أردنا لك إلا الخير، ونريد أن يعني نساعدك في حل هذا السحر. ثم يغلق هذا المتصل الخط، فهذا إذا صدق نسأل الله السلام والعافية أن هؤلاء أي نعم يعلم الغيب، كيف عرفوا اسمه كذا وهذه الأمور. بعد هذا هو يحاول في الاتصال عليهم، إذا اتصل عليهم يقول والله نحن بحثنا وجدنا أنه مرضك هذا يحتاج إلى كذا، لابد تودع لنا في الحساب 5000 ريال ومعك 3 ساعات إذا تأخرت وكذا. إيه سبحان الله، عبر اتصال الجوال الآن أصبح السحر والكهانة، عبر قنوات التلفزيون، عبر رسائل الجوال تأتيك رسالة أحيانا يقول إذا أردت أن تعرف هل حظك سعيد أم لا، وهل يعني هذه المرأة التي تريد يعني الدخول بها والبناء بها هل هي يعني هذه الحياة سعيدة أم لا، يرسل لنا رسالة فقط عبر الجوال تكتب فيها اسم الزوج واسم الزوجة، ونحن نرسل لك هل أنت سعيد في هذه الحياة أم لا. مجرد إرسال الرسالة قال لا تقبل له صلاة 40 يوم، إذا استقبل الرسالة الثانية كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. هذا كله في ثواني، ولذلك أخواننا نحن قلنا أنهم يريدوا أن يوقعوا الناس في الشرك صور كثيرة. طيب فيه مسائل أيضا أخذنا، يخبر عن المغيبات ويخبر عن ما في الضمير ومكان الضالة، صح؟ نعم. وغيرها قال وتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلنا أنه بعض الناس حتى استعمل هذه اللفظة، لفظة الكهانة، يقول فلان تكهن أن غدا نتيجة المباراة تكون 2-0 وكذا، ما يصح هذا أبدا. نعم في مسائل. نعم نعم. طيب علم النجوم من السحر، أي علم؟ نعم علم التأثير. ما هو تعريفه؟ أن يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، وانقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الثاني من علم النجوم علم التسير، حكمه مباح أو واجب، وأن يستدل بالنجوم على أوقات الزرع وفصول السنة والجهات وما لذلك. نعم. طيب تفسير العيافة، فسرها لنا. العيافة هي زجر الطير، وهل محصورة بزجر الطير؟ لا، هذا من تفسير بالمثال، لكن العيافة تكون قلنا بعمل، نعم بفعل، بخلاف التطير، وقد يكون بفعل وغير فعل، وأتينا الآن إن شاء الله في باب ما جاء في التطير. نعم لا لا العيافة. طيب والطرق، قلنا الخط يخط بالأرض أو الضرب على الأرض أو الرمال. نعم. أن النميمة من ذلك، من ماذا؟ من السحر، يعني شيء من أنواع السحر، مع أن السحر كفر أكبر والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن وافقت السحر في التفريق، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء والزوجة. نعم، أن العقد مع النفث من ذلك، ومن شر النفاثات في العقد. نعم، أن من بعض الفصاحة، قال لا كل الفصاحة، لأن قلنا البيان ينقسم إلى قسمين: بيان يكون به إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا حق بل يؤجر عليه، والثاني بيان يراد به قلب الحقائق كما يقلب الساحر الحقائق، فهذا محرم. نعم نعم، ما اسمع، ارفع صوت، أنا من ذلك بعض الفصاحة. طيب، من الجبت يعني من السحر. نعم نعم، غيره انتهى. طيب، الباب اللي بعده، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ نعم، بعد ما بين انواع السحر، بعد ان بين السحر وحكم السحر وبين شيء من انواع السحر حتى تجتنب، اراد ان يبين لك من هو الكاهن والمنجم والرمال، وأراد أن يبين لك كيفية اتيان هؤلاء، إما أن يأتيهم يجالسهم، أو عبر الاتصال، أو يرسل، أو يقر على هذا الفعل. من سحر أو سحر له، قال في نواقض الإسلام، من فعل أو رضي به. طيب، نعم، في مسائل. نعم، ما أسمع ذكر من سحر وسحر له، وتكهن وتكهن له، وتطير وتطير له. طيب، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن أو الإيمان بالله أو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ أنزل على محمد، وقل أنزل على محمد، هذا فيه دليل أن القرآن منزل لا مخلوق، وإثبات العلو، وإثبات أن القرآن كلام الله، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، صحيح؟ نعم. وفي القرآن قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، وإذا كفر بهذه الآية كأنما كفر بالقرآن بأكمله. نعم، التصريح، هل هذا كفر أكبر أم أصغر؟ القول الأول وعلي أكثر السلف أن هذا من نصوص الوعيد نمرة كما جاءت، ساق الله سبحانه وتعالى التنفير والترهيب من هذه الأشياء، وإذا أراد إنسان يذهب نتلو عليه الحديث ونقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من أقوال الإمام أحمد رحمه الله. نعم، طيب، بعد في مسائل. نعم نعم، وقلنا أبا جاد ينقسم إلى قسمين: قسم يربط بهذه الحروف سير النجوم وما إلى ذلك، أو قلنا يكتب بعد آيات القرآن شيء من هذه الحروف، وهذه نسأل الله السلامة والعافية يعني تعبر عن الكفر بما تقدم من آيات، ويكتبوها في أوراق وحروز وما إلى ذلك، هذا حكمه حرم، هذا هو الذي أراده من علامات الساحر. الثاني علم يراد به حساب تواريخ حتى تضبط، وهذا جائز. نعم، طيب، نعم، قلنا شيخ الإسلام أراحنا من الجميع وقال كل من يدعي معرفة الأمور مثل هذه الأمور. نعم، تقرأ له. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، ذكر لك السحر، ثم ثنى ببيان شيء من أنواع السحر حتى تجتنب، ثم ذكر لك حكم اتيان الكهان ومن هم وكيفية اتيانهم. الآن قال إذا وقع السحر لابد أن يعالج. كيفية علاج السحر؟ قال علاج السحر ينقسم إلى قسمين، وهذا الذي ذكره ابن القيم، بل يعني هذا الباب يعني من أسهل الأبواب، واضح جدا يعني لا إشكال فيه. طيب نعم، فقال هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، هل هذا السحر يعالج بالسحر أم يعالج بالرقية الشرعية؟ نعم نعم، هو يشرح ابن القيم أصلا قال تعريف النشرة وكذا، يقول هذا الباب يعني لا يحتاج إلى شرح. نعم، ابن سعد رحمه الله يقول ما يحتاج إلى شرح، واضح. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة، ال هنا ال النشرة، ال يراد بها العهدية يعني المعهودة عندهم النشرة الشركية، نسأل الله السلام العافية. نعم. فقال هي من عمل الشيطان، كل شيء كان من عمل الشيطان فالأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كما حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. نعم. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم، يقال أنه هذا يعني أحمد ذكر هذا لعله أنه لم يرده هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكراهة عند السلف تحريم. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. رجل به طب، هذا من باب الفعل، وسوف يأتينا الآن في باب التطير الفرق بين الفعل والتطير، أنهم كانوا يتفاءلوا، يقول للمسحور مطبوب، ويقول للذيق سليم، ويقال للذي توضع على الكسر يقول لها جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة، صحيح؟ ويقول للأعمى بصير، وللأرض التي ليس فيها ماء ولا كلاء مفازة وهي في الحقيقة هلاك، ويقال لهذا الذي يعني تصعد عليه يقال له سلم يعني من السلامة، وهو في الغالب قد يسقط عنه بعض الناس، صحيح؟ ويقال للجماعة من الناس عندما تخرج في سفر يقال لها قافلة يعني راجعة، وهي في الحقيقة ذاهبة. إذن هذه كانت عادة العرب أنهم يتفاءلوا بالأسماء، مفهوم؟ حتى يقال أنهم كانوا يسموا الأولاد للأعداء والعبيد لهم، مثال يسمي العبد نافع ومطيع وفلاح ونجاح، لماذا؟ قال عندما ينادي العبد يقول يا نافع يعني انفعني، ويا مطيع وهكذا. طيب، ويسمو الأولاد للأعداء، يسمو الأولاد صخر أسد فهد رعد وهكذا، لماذا؟ قال لأن الجيش الآن إذا خرج وجاء الأعداء سمعوا بهذا الجيش قال من مع الجيش؟ قال معهم أسد وفهد وغضب وصخر وكذا، قال خلاص هزمنا، صحيح؟ ولذلك يعني عندما خرج للمبارزة خرج من؟ يقول خرج الوليد وشيبة وعتبة، أسماء هذه تدل على إيش؟ على الضعف، صحيح؟ ولذلك قتلوا كلهم الثلاثة، وليد يعني صغير، وشيبة كبر، نعم، وعتبة، نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني لا يستطيع أن يطأ الزوجة، نعم. أيحل عنه أو ينشر؟ نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. نعم، هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله، أنه يحمل كل من أجاز النشرة على الرقية الشرعية، وقل من كره، والكراء عند السلف تحريم أو حرم، يحمل على حل السحر بالسحر. نعم. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله حل الإشكال وشرح الباب بأكمله، ذكر لنا تعريف النشرة والفرق بين المرخص والمنهي عنه من النشرة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. يحمل عليه قول الحسن وكل من قال بالتحريم النشرة. نعم. فيتقرب الناشر أو المنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. وهذا يحمل عليه كل من أجاز النشرة. نعم. طيب، لو وجدنا من العلماء من يقول أنه يصح أن يحل السحر بالسحر، كيف نرد عليه؟ أولا نقول أن هذا يتبع المتشابه ويترك النصوص المحكمة، وقلنا هذه عادة أهل السنة في الرد على أهل البدع، طريقة واضحة بينا. الثاني نقول هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لما جاء في القرآن، ولما جاء عن السلف منهم ابن مسعود وغيره، وقال هذا فيه تقوية للسحرة وتضعيف للعلاج بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أيضا أن لا يمكن أن الساحر يبطل العمل عن المسحور إلا بأن يقرب شيء، وإذا قرب شيء نسأل الله السلامة العافية أشرك شرك أكبر. ثم قال أن الساحر أيضا، الساحر الآن إيش يصنع إذا وجد سحر عند المريض؟ قال يصنع سحر جديد حتى يبطل السحر الأول، فهذا المريض ما استفاد شيء، كان عنده سحر فالآن أصبح عنده أكثر من سحر فما استفاد شيء بهذا. وقال أنه يعني الأصل أننا الساحر عندنا يقتل، صحيح؟ نعم. ولا يمكن أننا نقر على الكفر الأكبر المخرج من الملة، فإذا وجدنا من العلماء من يقول بهذا فلا بد الرد عليهم. وهناك يعني فتاوى كثيرة عندنا عند اللجنة الدائمة والمفتي وكذا، كلها في الرد على من يقول بجواز حل السحر بالسحر. نعم. ولو فتح هذا الباب على الناس لكان انفتح عليهم باب الشرك نسأل الله السلامة العافية. نعم. هذا الباب يعني في الجمع بين النشرة وأنها إن قال بها أحد العلماء نحملها على الرقية الشرعية، وإن كانت التحريم والكراهة نحمل على حل السحر بالسحر. قال مثله يأتينا إن شاء الله في علم النجوم، كل من أجاز تعلم علم النجوم يحمل على علم التسيير، وكل من كره أو حرم تعلم علم النجوم يحمل على علم التأثير. والحمد لله رب العالمين. وهذا يعني ثمرة القراءة في كتب السلف، وأنه هذا الإمام أحمد عبد الوهاب رحمه الله يعني دائما ينقل عن الأئمة شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ قال إن هذا من الأعمال الشيطانية، وأن السحرة يعني يتعاطون هذه الأمور، ولا يمكن أن الموحد يتطير، بل الأصل في الموحد دائما التفاؤل. نعم. طيب، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. وقال أنه ليس محصور فقط في زجر الطير أو رؤية الطيور، بل هذا تفسير بالمثال، وأنه هذا كان الغالب عندهم. طيب، إذن التطير هو التشاؤم بمرئي يرى الكلب أو البومة أو ما لذلك، أو مسموع يسمع كلام أو يسمع صوت الحمار أو صوت الكلب أو كذا، أو أراد السفر مثلا وسمع رجل يقول لآخر، هو ليس له شأن بهذا، سمع رجل يقول لآخر يا خاسر يا خائن، قال لا نسافر في هذا اليوم. أو زمان ومكان، أزمنة يتطير بها، مثل سوف يأتي معنا شهر صفر وشهر شوال. أمكنة يتطير بها، فحصل لإنسان حادث في طريق قال أنا ما أمشي في هذا الطريق، لماذا؟ قال حتى لا تكرر لي هذا الحادث. هذا التطير بأمكنة، صحيح؟ نعم. طيب، إذن التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان، وسوف يأتي معنا إن شاء الله، وإن بقي معنا وقت يعني نأتي بأمثلة في نهاية الباب إن شاء الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية نزلت في فرعون وقومه، كانوا يتطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام ومعه، فقال لهم الله سبحانه وتعالى إنما يصيبكم من الجدب والقحط هو من عند الله، فهو الذي قدر عليكم، ولا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، بل الأمر يقتضي خلاف ذلك، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بطاعة الله والدخول في دين الله، إذن يأمرهم بكل خير، لأن بطاعة الله تكون تجلب كل خير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. إذا معنى الآية والله أعلم أن ما يصيب هؤلاء من الجدب والقحط والبلاء هو من عند الله، فهو الذي قدروا عليه، وهذا هو بسبب أعمالهم، لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وعصوا موسى عليه الصلاة والسلام. والأمر يقتضي خلاف ما ذكر هؤلاء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بطاعة الله. نعم. وطاعة الله سبحانه وتعالى توجب كل خير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وقوله قالوا طائركم معكم الآية. نعم، قالوا طائركم معكم أي مصاحب لكم، فأنتم السبب في ذلك، فإن عملتم خيرا تجدوه، وإن عملتم غير ذلك قال تجدوه. وفي الظاهر أن الآية الأولى أو لا تعارض الآية الثانية، لكن عندما شرحنا الآن ليس هناك تعارض. أولا أن الله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء، لكن العبد هو سبب في هذا، صحيح؟ إن عمل خيرا وجد هذا الخير، وإن عمل شرا وجد غير ذلك. نعم. قال هذا في أصحاب القرية، وهذا قول فيه دليل أن التطير معروف حتى في الأمم السابقة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. لا عدوى عندنا هنا إشكال. قال نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى هنا، وفي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وغيره من الأحاديث. كيف نجمع؟ قال الجمع سهل جدا إن شاء الله. يقول لا عدوى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن المرض هو المؤثر بذاته، مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. إذن نقول معنى لا عدوى والجمع بين لا عدوى فر من المجذوم وغيره من الأحاديث، قال أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية أن المرض هو المؤثر بذاته، مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. مفهوم؟ نعم. إذن معنى لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها، مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن المرض هو الذي له تصرف خفي في الكون. طيب، نعم، مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله، ولذلك تفر من المجذوم. لماذا؟ قال لأن الجذام نسأل الله السلام العافية ينتشر، لكن ينتشر بماذا؟ بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما قال له الإبل وكذا، قال فمن أعدى الأول، أراد أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم على انتقال العدوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن هذه تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاء يعني النهي عن الدخول إلى بلد فيها الطاعون، لأنه هذا من باب الأخذ بالأسباب. إذن لا يعرض هذا هذا، والله أعلم. طيب، إذن معنى لا عدوى مؤثرة بذاتها مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. إذن على العبد أن يأخذ الأسباب ويعتقد أن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. نعم، ولذلك إذا قال لك إنسان أحيانا إذا كان بك زكام وكذا، قال يا أخي ابتعد عني حتى لا تنتقل إلي العدوى، تقول له لا عدوى، يعني مؤثرة بذاتها مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. نعم، الثاني قال لا عدوى ولا طيرة، وأخذنا التطير، وهذا الشاهد هنا التطير قلنا هو التشاؤم بمرء مسموع ومعلوم زمان ومكان، يعني لا تطير مطلقا. نعم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة قال إما أن طائر يشبه البومة أو هي البومة نفسها، وأنهم كانوا يتشاءموا ويتطيروا بهذه الهامة، فإذا نزلت يقول لابد أن يموت أحد من أهل البيت. ولا صفر، الصفر فيه أقوال، أصح الأقوال هو التشاؤم بشهر صفر. طيب، وقال أنه بعض الناس يعني يكتب في نهاية الكتاب مثلا تم الفراغ من هذا الكتاب في صفر الخير، يقول يعالج الخطأ بخطأ، كل أشهر الله فيها خير وفيها، لماذا لا تكتب محرم الخير صحيح ربيع الخير وكذا؟ قال كل أشهر الله فيها خير وفيها شر، فكأنه عندما يقول صفر الخير قال يبعث الأمور التي مضت وانتهت، وكأنه يقول أنه صفر فيه خير وفيه شر، ما يصح هذا أن يكتب صفر الخير أو غيره. طيب، هذا قول أنهم كانوا يتشاءموا بشهر صفر. القول الثاني أنه قال داء، أن صفر داء يصيب الدواب ومنها الإبل ويأتي في البطن، قال وينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى. الثالث في صفر قال هو من النسيء، النسيء زيادة في الكفر، كانوا في الجاهلية يعني يشق عليهم أن يظلوا 3 أشهر بلا قتال، فيأتوا إلى أناس هم يعني سموهم أهل النسيء، فإذا أرادوا أن يحاربوا يقاتلوا في شهر الله المحرم إيش يصنعوا؟ يأتوا لأهل النسيء ويدفع لهم أموال، يقول لهم نريد أن تغيروا لنا هذا العام، تجعلوا هذا العام صفر مكان محرم، محرم مكان صفر حتى نقاتل، إنما النسيء زيادة في الكفر، يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله من الأشهر الحرم. إذن صفر فيها 3 أقوال، قلنا أصح الأقوال القول الأول وهو أنه التشاؤم شهر صفر، والله أعلم. نعم، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء مطرنا بنوء كذا وكذا وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى، والغيلان قال هي أشباح تخرج لهم إذا أرادوا السفر وتصدهم عن السفر وكانوا يخافوا يرجعوا، والأصل أن العبد يسير ولا يرجع إلا إذا كان هناك سبب شرعي أو سبب حسي، أما إذا خرجت له مثل الأشباح وكذا قال لا تصده. نعم، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى مؤثرة بذاتها مع إثبات كون العدوى سبب انتقال المرض بإذن الله، ولا طيرة مؤثرة مطلقا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب عليه الصلاة والسلام الفعل. الفعل قال هو الكلمة الطيبة، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. هذا الفروق الآن بين الفعل والتطير. إذن الفعل هي الكلمة الطيبة، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. هذا الفرق الأول. الثاني، الفعل حكمه مستحب، والتطير الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل نسأل الله السلام العافية للشرك الأكبر. الفعل حسن ظن في الله، والتطير سوء ظن، صحيح. وسوف يأتينا باب كامل في يظنون بالله غير الحق، وأن الواجب أن العبد يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الثالث. الرابع، أن الفعل حال الموحد، والتطير حال الكافر والمنافق، صحيح؟ نعم. طيب قال أن الفعل يأتي بلا قصد، يأتي بلا قصد ولا تكلف، والتطير قد يأتي بقصد، مثاله إن العيافة، صحيح؟ يتقصد. طيب وفي المثال اتضح معنا إن شاء الله أن الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع، والتطير قال ما أمضاك أو ردك. بالمثال اتضح، يقول الشيخ عبد العزيز خطب مرأة وكان متردد هل يقدم أو يرجع، فسأل عن اسم هذه المرأة، قال ما اسم هذه المرأة؟ قال اسمها سعاد. قال الله يسعد أيامنا، ومضى في النكاح. إذن هذا ما أمضاك وردك، صحيح؟ نعم. إذن هذا إيش؟ تطير، لأنه جعله يمضي، كان متردد، عندما يعني سأل عن هذا الاسم جعله ماذا؟ يمضي. إذن هذا نوع من التطير. أو سأل عن الاسم وقال والله اسمها صخرة، قال تركنا النكاح. إذن هذا ما أمضاك أو ردك. طيب خطب مرأة جديدة، اتفق مع الولي على كل شيء وكان عازم على النكاح، ثم بعد هذا سأل قال شو اسم الزوجة؟ قال والله اسمها حسنة. قال الحمد لله. غير فيه شيء؟ لا، لكن أدخل عليه شيء من الفرح والسرور، لا إشكال، لأنه لم يجعل لا يمضي ولا يرجع، صحيح؟ طيب هذا هو الفرق. وقال أن المؤمن دائما متفائل، وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الفعل، والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما متفائل، صحيح؟ عندما يعني أوذي من أهل الطائف وكذا، فقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب وغيره سوف يأتينا الآن في الأمثلة. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم، الكلمة الطيبة، مثل في صلح الحديبية كان الكفار يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فقال من جاء؟ قالوا سهل. قال سهل الله أمركم. هل تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميه سهل؟ لا. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام متردد في المصالحة مع الكفار؟ لا، لكن هذا جاء بلا قصد. نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر. نعم. قال ذكرت ذكر الآن المكتوب عقبة ولا عروة في كل النسخ؟ عقبة. الصحيح. الصحيح. إيه نعم. إذا بعض النسخ تعدل الخطأ هذا الموجود. نعم. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. هل معنى هذا أن الفأل من التطير؟ قال لا، ليس من التطير إطلاقا، مفهوم؟ نعم، وأن هذا ليس على بابه. نعم، أحسنها الفعل. نعم، إذن هي ليست من التطهير إطلاقا. نعم. ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما يعني لما ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. قال الناس مع التطير انقسموا قال إلى قسمين، من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك، وقلنا الأصل في التطير أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. الثاني ألا ترد عن حاجته لكن يبقى في قلب شيء وخائف، قال هذا يلحق شيء من الإثم، والعلاج سوف يأتي معنا. العلاج قال يذهب الله بالتوكل، صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. يعني إذا وقع شيء في القلب من التطير أولا يذهب الله بالتوكل، الثاني يقول الدعاء الوارد الصحيح الدعاء الثاني، لأنه سوف يأتي معنا الدعاء الأول ضعيف. الثالث أن تعلم أن الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى، والله ما يقدر إلا خير على العباد، والشر ليس إليك. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، إذا قد يرى الإنسان ما يسر به وقد يرى ما يكره. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وهذا فيه إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن الشر قال ليس إليك. نعم. ولا يدفع السيئات إلا أنت. نعم. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، أو تقول أبرأ من حولي ومن قوتي مطلقا، أو تقول لي حول وقوة، لكن هذا الحول والقوة لا يمكن تكون نافذة إلا بما أعطاني الله سبحانه وتعالى من حول وقوة. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك. إلى هنا هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن مسعود نعم. وما منا إلا، وما منا إلا، وهنا في كلام حذف ولم يذكره ابن مسعود، وما منا إلا، وسكت ابن مسعود رضي الله عنه. لماذا؟ قال هذا ترك ما يستقبح ذكره، والبعد عن الألفاظ الشركية، وتقدم معنا في قول هو على ملة عبد المطلب لم يقل أنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن تكوا ما قال طالحة، قال غير ذلك. صحيح؟ نعم. في حديث إنما الأعمال بالنيات كرر الهجرة إلى الله ورسوله مرتين، وفي الهجرة الثانية قال ومن كانت هجرته فهجرته لما هاجر إليه، ما قال إلى دنيا أصيبه، كررها مرتين. لماذا؟ لقبح هذا الأمر، مفهوم؟ طيب، إذن ابن مسعود رضي الله عنه ترك هنا ما يستقبح ذكره، يعني كأنه معنى الكلام وما منا إلا، يعني ويقع في قلب شيء من التطير، لكن ما أراد أن يحكي هذا بلسانه فضلا أن يقع فيه، مثل ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا قلنا يأتينا في كتاب التوحيد أطول قسم في هذا الكتاب، كل المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. نعم. قال ولكن يذهبه الله بالتوكل، وقلنا هذا علاج التطير، صدق الاعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب. قال أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كل ما يقدر عبد فهو خير، ويؤمن ويصدق ويسلم. والثالث أن يدعو بالدعاء الثاني. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وما منا إلا، هذا كله من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. إذن جاء في الحديث أن التطير شرك، وتقدم معنا أننا نفرق بين الشرك الأكبر والأصغر إذا جاء منصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة أنه شرك أكبر أو أصغر. فالأصل في التطير أنه شرك أصغر، ومن اعتقد أن الطيرة مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. نعم. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم هذا كله فيه التوحيد. نعم بعده وهذا هو الحديث الصحيح وهذا الذكر الذي يقوله إذا يعني طرأ على بالي أو وجد شيء من التطير. نعم. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وضربنا عليه مثال قلنا يجعله يمضي أو يرجع، فإذا كان التطير جعله كان متردد وعندما حصل له شيء من التطير مضى في هذا الأمر أو رجع فهذا هو التطير. نعم. وقل هذا يعني أيضا ضعيف. نعم انتهى الباب. الحمد لله. طيب يقول أن باب التطير يعني نسأل الله السلامة والعافية يقع فيه كثير من الناس، ويعني عادة يقول أهل السنة والجماعة أنهم يعني لا يذكرون قصص وكذا، لكن أحيانا يذكر القصص من باب العبرة والتعاظ. بعض الناس هدانا الله إياهم يعني يستيقظ من النوم، يستيقظ من النوم يقول والله نفس اليوم مقبوضة وأنا يعني أظن أن اليوم المصيبة قريبة جدا. سبحان الله، كأنه بهذا يدعي علم الغيب، وهذا هو حال الكافر والمنافق. صحيح، لكن حال الموحد دائما متفائل. صحيح، قال سوف أتينا إن شاء الله في العقيدة الواسطية، قال ينظر إليكم أزلين قنيطين فيعلم أن فرجكم قريب. ابن القيم رحمه الله يقول إذا رأيت الأمر يزداد ضيق وشدة اعلم أن هذا دليل على قرب الفرج. يقول إذا رأيت، شوف هذا حال الموحد وهذا ثمرة القراءة في كتب أهل السنة والسلف. نعم. يقول إذا رأيت الأمر يزداد ضيق وشدة اعلم أن هذا دليل على قرب الفرج. يقول خذ أمثلة، هو ابن القيم رحمه الله يقول مثاله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد أولا يوسف ثم فقد أخ يوسف. عندما فقد الأخ كان الأصل عند بعض الناس إيش؟ يتطير، فتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ظنوا هذا، لكن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ماذا تعلم؟ قال أعلم أن الأمر إذا ازداد ضيق دل على قرب الفرج، أن الله يأتي بالقريب قبل البعيد. ثم قال اذهبوا فتحسسوا من من كان الأصل أن يقول تحسسوا من أخو يوسف، لكن قال لا، الأمر خلاص انتهى الآن، عندما ازداد الأمر ضيق وشدة دل على قرب الفرج. يقول أيضا مثال آخر، يقول ابن القيم رحمه الله يقول الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم، عندما ازداد الأمر ضيق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الزوجات وكذا، قال هذا كان دليل على قرب الفرج، لأنه بعده جاء الفرج وجاءت التوبة من الله سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها ازداد الأمر ضيق عليها في قصة الإفك، ثم جاء فيها قالت ما كنت أظن أن ينزل فيه قرآن يتلى فجاء الفرج. قال اعلم أن الأمر إذا ازداد ضيق فهذا دليل على قرب الفرج، وهذا حال الموحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصديق رضي الله عنه في الغار لا تحزن إن الله معنا. يقول ابن القيم كل من كان مع الله لا يحزن، ويقول جاءنا الشرع بالفرح والسرور، وجاءنا هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية الروافض وغيرهم بالحزن والكآبة وغيره. طيب أيضا بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يعني يرى شخص يصطبح به الصباح قال أعوذ بالله، يقول قول أعوذ بالله هذا هو التطير، أو يسمع خبر أو كذا يقول خير، لا خير أو شر، يقول هذه اللفظة كأنك تفتح باب التطير. عندنا في العامية يقول بعض الناس يقول خير يا طير، ما يصح خير يا طير هذا هو نفس التطير. يقال أن أحد الملوك أراد يوم الخروج إلى الصيد، ومن عادة هذا الملك إذا خرج للصيد يخرج بلا حرس ولا حاشية. فعندما أراد الخروج أراد أن يأخذ معه أحد الوزراء، فعندما أراد الخروج يقال أنه انقطع إصبع هذا الملك، فقال له الوزير لعله خير. قال تهزأ بي وتفرح أني قطعت؟ فأمر بهذا الوزير أن يسجن. سجن الوزير وخرج الملك في حاجته في الصيد. عندما خرج في الصيد وجدوا بعض الناس وأمسكوه وقالوا احنا نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك وكذا. قال لن نجد أحسن منك، أحسن ما يكون قربان الملائكة أنت للأصنام. فعندما قيدوا الملك وجدوا إصبع مقطوع، قالوا أنت معيب لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، فتركوه. فرجع للوزير قال والله صدقت في قولك لعله خير. قال الحمد لله أنك عندما سجنتني كان كل الخير في هذا السجن، لأن لو كنت معك كان قربت للأصنام. صحيح؟ نعم. فإذا يا أخواننا دائما حال الموحد دائما متفائل. القصة الثانية وبها نختم. قال أن كان عندنا رجل هنا في السعودية، أرسلوا بعض الملوك عندنا إلى العراق قبل أن يعني يأتي، كانت العراق ملكية. وعندما ظل هذا الرجل فترة هناك قرابة شهرين وكذا ثم رجع للسعودية، مجرد رجع حصل انقلاب وقتل هذا الملك في العراق وكذا. فقال هذا الملك لهذا الرجل قال أنت شؤم على العراق. قال يا طويل العمر، قال ارسلني إلى إسرائيل، لو تقول أنا شؤم ارسلني إلى إسرائيل، لا تحتاج القضاء عليهم لا دبابات ولا صواريخ ولا حرب، هذا أمر كتب الله سبحانه، لو أنا شؤم ارسلني على إسرائيل أقضي عليهم في دقائق وأرجع. صحيح؟ إذن دائما أخواننا حال الموحد أنه متفائل. صحيح؟ نعم. طيب، أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أدلة كثيرة في القرآن والسنة، والواجب على الموحد أن يكون دائما متفائل. طيب، غدا إن شاء الله نراجع، وأهم شيء تفرق لنا بين الفعل والتطير. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ الشيخ علي بعد أن ذكر السحر ثنى بهذا الباب، لماذا؟ أراد أن يبين لك نعم أنواع السحر حتى تجتنب. طيب، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب، بعد أن ذكر لك تحريم